ووقعا في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة أيها الأكارم سبب من أسباب لعنة الله جل وعلا لصاحبها، لما فيها من نشر الفساد والانحلال الخلقي في المجتمع، وإشاعة الرذيلة والشذوذ الجنسي، ومصادمة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فلا غرو ولا عجب إذن أن يكون المتشبهون من الرجال بالنساء، وتكون المتشبهات من النساء بالرجال، من الملعونين على لسان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيها الأحبة الفضلاء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لرؤية صور التشبه أحد الجنسين بالآخر لمحزونون. واسمحوا لي أن أذكر لكم بعض الصور المخزية المؤسفة المحزنة المؤلمة التي نراها في مجتمعنا أو نسمع عنها من صور تشبه الرجال بالنساء. تثني بعض الذكور في مشيتهم وترقيقهم لأصواتهم تشبها بالنساء، بل ربما استعمل بعض هؤلاء استعملوا مواد الزينة النسائية ليظهروا على الشاشات بزينة النساء، وربما وقعوا في ترقيق الأصوات وفي التثني في المشية. وهذا الصنف من الناس يسمى في الشريعة أو يطلق عليه في الشريعة اسم المخنثين. وقد ورد عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. ومن صور تشبه الرجال بالنساء لبس بعض الذكور للقلائد، فتراها ظاهرة بارزة معلقة في الأعناق وقد أحاطت بها، وتراها ظاهرة على صدور بعض الشباب من الذكور. ومنهم أيضا من يضع الأساور في يديه فتظهر بارزة للعيان حول المعصم. ومنهم أيضا من يعلق الأقراط في الآذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. تشبه ظاهر بالنساء، فالنساء هن اللواتي يتخذن القلائد أي السلاسل، وهن اللواتي يتزين بالأساورة أو بالأسورة، وهن اللواتي يضعن الأقراط في الآذان. فما بال هؤلاء الذكور يتشبهن بالنساء؟ نأسف والله غاية الأسف حينما نرى هذه الصور المخزية في مجتمعنا. تأثر شبابنا بما يشاهدونه عبر بعض الفضائيات أو الهوائيات، بما يرونه في المسلسلات والأفلام، تأثروا ببعض أهل الخلاعة والمجود من الغربيين الكفرة أو الشرقيين الملاحدة، فراحوا يتشبهون بهم، ووقعوا أيضا في التشبه بالنساء. وهنا يطرح السؤال: أهؤلاء الشباب هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير وحمزة وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا؟ أهؤلاء الشباب الذين يتشبهون بالنساء هم شباب الجزائر الذين تمثلهم زينة علمائنا الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى حين قال وهو يتمثل شباب الجزائر، قال: أتمثله مقداماً على العظائم في غير تهور، محجاماً عن الصغائر في غير جبنة، مقدراً موضع القدم قبل الخطو، جاعلاً آخر الفكر أول العمل. أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة، وحلس معمل لا حلس مقهى، وبطل أعمال لا ماضغ أقوال، ومرتاد حقيقة لا رائد خيال. ثم يتبعها رحمه الله بقوله: يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. من صور تشبه النساء بالرجال أن ترى بعض المسلمات يلجأن إلى قصات شعر رجالية، وهذا تشبه بالرجال، فتقص المرأة شعرها على هيئة قصات الشعر الرجالية حتى لا يكاد المسلم يفرق بين الذكر والأنثى إذا كانت تقص شعرها على هيئة قصات الشعر الرجالية، وتلبس لباساً يختص بالرجال. وصدق حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً يختص بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في طريقة قص الشعور، بل الواجب على كل صنف، على كل جنس، أن يتمسك بالفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. أيها الأكارم، فلنتق الله جل وعلا، ولنحافظ على الفطرة التي فطرنا عليها ربنا عز وجل. ومن ابتلي بشيء مما ذكرنا من التشبه فليتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وليكثر من الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، ومن لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولو كانت الدنيا لدامت، ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حياً وباقياً، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن الأصناف التي تستحق لعنة الله جل وعلا السراق، جمع سارق. والسرقة أيها الأفاضل كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله جل وعلا على فعلها حداً صارماً حاسماً، فقال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ولا تظن أخي الحبيب أن سرقة الشيء اليسير أو الرخيص هينة عند الله جل وعلا، فإن سرقة الشيء ولو كان تافهاً أو قليلاً أو رخيصاً مغبتها عند الله جل وعلا عظيمة. وحسبك أن تعلم أن السارق وإن سرق شيئاً يسيراً فقد استحق لعنة الله جل وعلا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة أيها الأكارم قيل المراد بها هنا بيضة الدجاجة، وهي حقيرة هينة ليست باهظة الثمن، فيسرقها الإنسان ورغم تفاهتها وحقارتها ورخصها يستحق قطع اليد ويستحق لعنة الله جل وعلا. وقيل المراد بالبيضة البيضة التي يضعها المقاتل على رأسه يتقي بها ضربات الأعداء، الخودة. والخودة أيضاً يسيرة حقيرة ليست غالية الثمن، ورغم هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالبيضة وهي حقيرة، وبالحبل أيضاً وهو حقير وقليل ورخيص، واستحق سارق البيضة أو الحبل لعنة الله. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال علماؤنا: ضرب في هذا الحديث مثل عظيم لعباد الله ليجتنبوا السرقة، وإن قل المسروق أو هان في أعين كثير من الناس، وحسبهم أن يعلموا أن سارق الشيء اليسير ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وغير خاف علينا أن اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فماذا يقول أولئك الذين يدخلون المحلات التجارية وتمتد أيديهم إلى بعض الأغراض والأشياء والسلع، وربما كانت حقيرة كالحلويات تمتد أيديهم إليها، فربما أكلها بعضهم على حين غفلة من صاحب المحل، وربما أخفى بعض السلع في جيبه، وربما أخفاها تحت ثيابه، يسرق ويخرج وينسى أن الله عز وجل رقيب حسيب عليه، وأن السارق وإن قل ثمن المسروق يستحق لعنة الباري جل وعلا. وماذا تقول المرأة التي تكون زائرة لبعض الأقارب أو تغتنم غفلة أصحاب البيت في بعض الولائم والأعراس فتمتد يدها إلى بعض القطع الذهبية أو إلى بعض الأغراض والأشياء وربما كانت هينة لتخفيها وتسرقها؟ فإن غفل صاحب البيت وإن غفلت صاحبة البيت أليس هؤلاء السراق يعلمون أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أن الله جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ ومن صور السرقة أيها الأكارم، من أبشع وأشنع وأعظم صور السرقة، سرقة المال العام. والمال العام ملك لجميع المسلمين، وبعض الناس يظن أن سرقة المال العام هين فليس ملكا لأحد بعينه، بل نقول إن سرقة المال العام أجل شأنا وأعظم خطرا من سرقة المال الخاص، وكلاهما محرم وكلاهما يستحق صاحبه اللعنة، ذلك لأن المال العام ملك لجميع المسلمين، فسيتعلقون برقبتك يوم القيامة بين يدي ربك جل وعلا ويسألونك الصغير والكبير والنقير والقطمير. وبعض الناس يهون من شأن سرقة المال العام، فتراه يسرق الشيء وإن كان يسيرا، وربما قال إن الكثير من الناس يسرقون الأموال العامة. يا عبد الله، اتق الله جل وعلا، وسرقة أناس للمال العام ليست مسوغا لسرقتك لهذا المال العام، فهؤلاء سيحاسبون حسابا عسيرا بين يدي ربهم جل وعلا إن لم يتوبوا إلى الله توبة نصوحة ويردوا المظالم إلى أصحابها. فماذا عساك تقول لربك جل وعلا؟ ونتألم والله حينما نسمع عن الفضائح المالية المنتشرة في بلادنا للأسف، بل وصارت تنقل عبر الجرائد والمجلات وتذاع هنا وهناك، سرقات مستمرة متتابعة لآلاف المليارات من أموال المسلمين. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في أولئك السراق الذين نهبوا ثرواتنا وأخذوا أموالنا بغير حق، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سرق مالا عاما وسنتعلق برقبته يوم القيامة لنأخذ حقنا بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل علينا أمناء على ديننا، أمناء على أموالنا، أمناء على أنفسنا وأعراضنا وأراضينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم فرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.